بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ببلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت عامر بن سعد بن أبي وقاص يقول سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وحدثناه وافصح الفتح سم وسم وسم نعم عفوا عنك لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها. نعم قال نمر وقال نمر نعم أن رسول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العارية شفاء وإن أو إنها ترياق أول البكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه فضل أكل التمر من تمر المدينة الصباح على الريق في أول البكور، وأنها إذا أكل هذا العدد من التمرات 7 تمرات فإنه بإذن الله لا يصيبه سم ولا سحر. يقول من تصبح 7 تمرات من بين لابتيها، يعني من بين لابتي المدينة وهي الحرة، لم يصب في ذلك اليوم سم. ولو الآخر من تصبح 7 تمرات عجوة لم يصب في ذلك اليوم سم ولا سحر. تصبح يعني أكلت الصباح على الريق أول ما يأكل، وفيه أنه لا بد من هذا العدد 7 تمرات، وهذا العدد فيه سر. الله تعالى خلق السماوات 7 سماوات، وخلق 7 أراضين، والطوف بالبيت 7، والصعب من الصور 7، هذا العدد له شأن. وآيات الفاتحة 7، فمن تصبح 7 تمرات يعني أكل في أول الصباح كانت بأذن الله وقاية وحماية في ذلك اليوم، فلا يصيبه سم ولا سحر. في الحديث الثاني إن في عجوة العالية ترياق عن الشفاء، والعالية طرف المدينة. في الحديث الأول أنه من تصبح 7 تمرات من ما بين لابتيها، ولابتي المدينة هما الحرتان، وهما أرض تركب وحجارة سود من جهة الشمال والجنوب، من جهة الشرق والغرب حدود الحرم، ما بين عير إلى ثور، ما الشمال والجنوب، والشرق والغرب الحرتان، يعني من تصبح بتمرات من تمر المدينة عام. والحديث الثاني في تخصيص العجوة، والعجوة نخلة في المدينة خاصة تصبح بتمرات العجوة. الحديث الأول ما في تخصيص العجوة، يعني في أي تمر من تمر المدينة، في أي نخلة سواء عجوة ولا غيرها، فيحتمل أن يقال أن هذا عام في تمر المدينة، ويحتمل أن يكون الحديث الثاني خاص بالحديث الأول تبارك من بين لابتيها، يعني العجوة خاص. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يرجى أن يكون للتمر تأثير من أي نوع كان، من أي تمر يرجى أن يكون فيه فائدة حتى ولو لم يكن من تمر المدينة. لكن الحديث فيه تقييد بأنها من بين لابتيها، والحديث الثاني فيه تقييد بالعجوة، وهي نوع خاص أو نخلة خاصة من نخل المدينة، وهي موجودة الآن، حبة التمرة سوداء وهي صغيرة، تباع الآن بثمن مرتفع، الكيلو يباع بثمن مرتفع، يصل الكيلو إلى 45 الكيلو بسبب كون الناس عالموا هذا الحكم الشرعي، فصار الناس يقبلون على العجوة، وإن لم تكن يعني العجوة مروعة من جهة لذة الأكل أو غيرها، لا إنما يشترونها لأجل الفائدة الحديثية، وإلا فهناك ما أفخر منها مثل السكري وغيرها أحسن منها يعني من ناحية الطعمية، لكن هذا النوع جيد من جهة الفائدة الربانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن من أكل تصبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة معتمدا على محسن الله، معتمدا على ما جاء في الحديث محسن ظنه بالله أن الله تعالى لا يصيبه في ذلك اليوم بسم ولا سحر ولا يضره. نعم. قال في سند حديث إن في عجوة العالية شفان، قال حدثنا يحيى بن يحيى ابن أيوب. نعم. يحيى إيش؟ قال فلانك حدثنا يحيى بن يحيى ابن أيوب. نعم. وابن حجر. عندنا واحد حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب. نعم ويحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب. نعم. أحسن الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد. حدثنا أحد حدثنا يحيى. أفلان. السلام. نعم. أفلان. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال شفاء يعني شفاء من كل ترياق يعني شفاء بما الشفاء إن في عجوة إن في عجوة المدينة. إن في عجوة قال صلى الله عليه وسلم إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. نعم في تقريبا أول البكرة يعني إذا أكلها في أول بكرة يعني في أول الصباح، وهو بمعنى حديث السابق من تصبح تصبح أن أكلها في أول الصباح هنا في أول بكرة. نعم. حسن الله عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث. وعمر عندك ولا وعمر؟ وعمر بن عبيد. عندي وعمر. ايش عندكم؟ عمر الصواب عمر. ما في عمر بن عبيد في الكتب الستة إلا عمر بن عبيد المعتزلي. وعمر بن عبيد المعتزلي ليس له رواية. عمر بن عبيد بضم العين وهو أخو يعلى ومحمد وإبراهيم أبناء عبيد. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعمر بن عبيد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وما الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. وكما هي يسمى فقع وما يسمى بالفقع الآن باللهجة العامية هو شيء أبيض استخرج من الأرض يباع ثمنه مرتفع يعرفه أهل الاختصاص. اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل، فقيل المعنى أنه يشبه المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل في كون كل منهما يؤخذ بدون كلفة وبدون مشقة، فالكما تؤخذ بدون كلفة وبدون مشقة بدون سقي وبدون بذر بدون بذر بدون سقي بدون شيء يحفره ويأخذه، كما أن المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل ينزل من السماء يأخذونه بدون كلفة. قال آخر من العلم بل إنه من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر الحديث، وأنه حقيقة من المن، فالذي أنزله الله على بني إسرائيل المن يعني بقي شيء يعني من أصوله في الأرض فكان منها الكمأة يعني الفقر. واختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وماء وشفاء للعين، فقيل المعنى يأخذ الماء مجرد ماء المعين يأخذ مجرد ويعالج به العين، وقيل المعنى أنه يجعل مع الدواء يخلط مع دواء وتعالج في العين، وقيل إذا كان لإزالة الحرارة التي في العين فإنه يستعمل مفردا، وإن كان لغير ذلك فإنه ركب مع غيره. قال النووي رحمه الله قد أدركنا بعض العلماء من استفاد من الحديث وعمل بالحديث إحسانا للظن بالله، وكان قد عمي فتعالج فرد الله عليه بصره بما الكمأة بالفقع. نعم أحسن الله عليك. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعته من شهر بن حوشب فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. كان المن ينزل على بني إسرائيل على الشجر يشبه العسل حلو. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا هذا لما كانوا في التيه والسلوى طائر المن والسلوى والحجر الذي يحمله موسى يضربه بعصاه فيتفجر عيون، كل هذا من مما أعطاه الله بني إسرائيل من نبيه عليه لما كانوا في التيه في الصحراء التي بين صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر. نعم. مثل ما سمعت الكلام. نعم. في تفصيل من العلماء من قال إنه يأخذ مجرد ومن قال ما يركب مع دواء. نعم. نعم في كلام مش فيه الإمام مسلم ما يعتمد عليه يأتي برواية من باب المتابعة. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. قال نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها أو نحو هذا من القول. نعم، الكباث هو ثمر الأراك، ثمر الأراك السواك هذا السواك اللي يؤخذ الشجر له ثمر، ومر الظهران موضع قريب من مكة على مرحلة مرحلتين، لما كانوا في مر الظهران صاروا يجنون ثمر العراك، ثمر شجر العراك هو الشجر اللي يأخذ من السواك له ثمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أحسن. قال رسول الله كأنك عشت في البادية، كأنك تعرف الجيد من غير الجيد. قال نعم، عشت في البادية، رعيت الغنم، كنت أرعاها بمكة، في اللفظ الآخر كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنا نجد ثمر العراك، قال عليكم بالأسود منه. فالصحابة عرفوا، كان عندك خبرة، تعرف الجيد من غير الجيد من ثمر العراك، هذا ما يعرفه إلا من عاش في البادية أو في الصحراء. قال نعم، كنت أرعى الغنم بمكة لأهل مكة، في اللفظ الآخر كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال العلماء إن الحكمة في، وفي اللفظ الآخر ما من نبي إلا أرعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. وموسى رعى الغنم واتفق مع الرجل الصالح أن يزوج أحد ابنتيه وأن يرعى الغنم 8 سنين، فإن ثمها 10 فمن عنده. قال العلماء الحكمة في رعي الأنبياء الغنم أن الأنبياء حينما يرعون الغنم يحصل لهم نوع من التواضع والسكينة الموجودة في الغنم، ثم يترقون من سياسة الغنم بالنصيحة والتواضع إلى سياسة الأمم والدول وسياسة الناس، فيترقون من سياسة الغنم والبهائم إلى سياسة الناس وسياسة الأمم والدول. نعم. على كل حال ما أقول، ما شك أنت قلت الأجسام، الناس يختلفون فيها، حتى الأشخاص يختلفون في، بعضهم يناسب هذا الطعام وحد لا يناسب هذا الطعام. نعم. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدم. نعم، في دليل على يعني إباحة ثمر الأراك، وأن الأصل الأشياء الحلوة الإباحة، وأن الإنسان إذا سبق إلى مباح في البر فهو أحق به، لأنه لا يملك. شجر الأراك منتشر في الصحاري، فمن سبق والثمر هذا طعام وفاكهة، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره، إذا جنى ثمر الأراك وأخذه حازه صرف فيه، له أن يبيعه وله أن، كما أنه إذا احتطب الحطب وحتش الحشيش له أن يصرف فيه ويبيعه، وإذا أخذ الماء من البئر وحازه في دلوه أو في إناءه له أن يبيعه، فكذلك إذا أخذ ثمر الأراك وغيره له أن يبيعه. نعم، ومن سبق إلى مباح فهو حق به من غيره. نعم، وهي أن الأشياء في الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، الثمار والأطعمة وغيرها. نعم. أحسن الله عليك. حدثني عبد الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أحلها. نعم. أحسن الله عليك. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم أو الإدام الخل. وحدثناه موسى بن قريش. نعم، ضبط عندك الأدم. نعم نعم، الأدم. نعم نعم الأدم. نعم نعم نعم. قال فرانك، قال أهل اللغة الإدام بكسر الهمزة كذلك. الإدام لا، الأدم. نعم نعم، الأدم والإدام. نعم. وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال بهذا الإسناد وقال نعم الأدم ولم يشك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. ونعم من أفعال المدح، كما أن بئس من أفعال الذم، في النبي أثنى على على الخل، والخل سائل فيه حموضة، وفيه أن الخل نوع من الإدام. فإذا كان الإنسان عنده خبز يابس ثم غمسه بالخل صار إداما، صار يكفيه من جسم المرق. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بما قسم الله له، وفيها عدم عيب الطعام، أن الإنسان لا يتكلف. بعض الناس يتكلف ويشق عليه إذا لم يجد في البيت إلا شيء يتعب أهله وكذا، من الإنسان أن يأكل ما يتيسر، والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يتيسر، قال ما عندنا إلا خل، قال نعمل أدم الخل عليه الصلاة والسلام، نعمل أدم الخل. وفيها أن ينبغي الإنسان يتحمل ويكون عنده صبر ويأكل ما يتيسر ولا ويخشوشن. بعض الناس يتكلف لو ينقص شيء من الأكلة اليومية، شم فاكهة ولا لحم ولا كذا، صار أقام الدنيا وأقعدها. لا ينبغي الإنسان التواضع ويخشوشن ويكون عنده رضا وصبر وتحمل وشكر لله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن المثنى بن سعيد قال حدثني طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فلقا من خبز فلقا من خبز فقال كسر الخبز. نعم. فقال ما من أدم؟ فقالوا لا، إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعته من جابر. نعم، يعني أحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحب النبي الخل أحبه جابر، ثم أحبه طلحة، مثل ما أحب أنس الدباء، حيث لما كان النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء صار يجمعه فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصار قال فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وكان أنس بعد ذلك يحرص على أن تكون في طعامه دباء إن استطاع. نعم. وهو القرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فيريد يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، موافقة له. نعم. أحسن الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع قال حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم الأدم الخل، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليه فقال هل من غداء. يعني دخل البيت وليس فيه أنه رأى أهله، لا بد أن يخبر أهله ويكون في مكان. نعم. نعم. أحسن الله. فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعن على نبي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال هل من أدم؟ قالوا لا، إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأدمه. نعم، كسر من الخبز تحتاج إلى شيء يلينها، لينها بالخل، يغمس بها الخل يكون إدام له. وبعضهم إذا لم يجد شيئا يجعل الملح، بدل الملح غطى الخبز اليابس بالملح أو بالخل أو بالدهن أو بالمرق، فلم يجدوا إلا الخل، قال نعم الأدم الخل عليه الصلاة والسلام. قل على نبي أو روي بني، قيل إنه شيء من الخوص أو شيء من ديل يجعل فيه الشيء. إيش قال ضبط قول النبي؟ قال عفوا عنك هكذا هو في أكثر الأصول نبي بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثنات تحت مشددة نبي. نعم. وفسروه بمائدة منخوص. ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه بتي بباء موحدة مفتوحة ثم مثنات فوق مكسورة مشددة ثم ياء مثنات من تحت مشددة بتي. بتي يعني كأنها شيء مثل السفرة يعني يوضع عليها منخوص. نعم. قال فرانك جعل كسر الخبز على جعل الصماط مثلا وضعه كذا يكون الصماط منخوص سمى بتي أو نبي. نعم. تكلم عليه عندك فرانك. والبت كساء من وبر أو صوف فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام. قال ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة. بعدها نون مكسورة مشددة. بني يا نعم يعني نبي أو بتي أو بني. نعم. قال القاضي الكناني هو الصواب وهو طبق من خوص يعني صماط يضع عليها الخبز إما من كساء من وبر أو من خوص. مش قال عليها أخذ من النووي هذا. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال فإني أكره ما كرهت. وفي دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو مجمع عليه وكذلك البصل والكراث ولكنه يكره أكله لمن أراد حضور المسجد المكان يصلي الجماعة أو أراد أن يقابل أحد أو يكون هناك اجتماع مقابلة لبعض الأكابر وغيرهم يكره أن يأكل الثوم وكذلك البصل والكراث لأن لا يؤذي الناس برائحته. وفي دليل على أنه ليس بحرام ولكنه مجمع على حلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فالمراد الخبث هنا ليس المراد الخبث التحريم والمراد الكراهة يعني المراد الرائحة من أجل الرائحة وإلا فليس حرام. الكراث والثوم والبصل والفجم ليس بحرام حلال مجمع على الحلة لكن الرائحة هي الكريهة لا ينبغي لمن قابل أحد أن يأكلها. أما إذا كانوا في برية وأكلوا جميعا فلا بأس أو احتاج الدواء ولم يتعمد ترك الصلاة يصلي في بيته ولا يصلي مع الجماعة. نعم. أما إذا أكل من أجل ترك الجماعة فهو آثم يأكل كرات البصل حتى لا يصلي مع الجماعة هذا آثم. نعم. حرمان عفوا. نعم. أبو حرمان يدل على العقوبة في صلاة الجماعة. حرمان إيش؟ حرمان عدم ذهابه في الصلاة. لئلا يؤذي الناس كف الأذى حال الناس. نعم. لا ما عقوبة منع للضرر منعه لأن يضر الناس برائحة يؤذي الناس منع للأذى. نعم وش يجب عليه؟ ها لا يجوز لها يحضر إذا أكل حتى يزيل الرائحة ما يجوز. قال من أكلها فلا يقربن مسجدا لكن إذا أكل من أجل أن يترك الجماعة أثم. نعم. نعم لا يقرب لا يجوز يأثم ما في شك يعني. إذا قالوا صار يأثم. نعم من ينتخص من أجل الله صلى الله عليه وسلم يأثم عليه الإثم إذا كان متعمد عليه إلا استطاع نزيل الرائحة. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة في هذا الإسناد، وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في سبلة كم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر واللفظ لهما قريب، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث أن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما في ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه. قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الوحي، يأتيه الوحي فيكره أن يكون كره الرائحة. وفي صريح حديث صريح في أن الثوم ليس بحرام، قال حرام هو؟ قال لا. كما سأل خالد في الضب لما أتي بالضب قال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قوم فأجدني أحرام. فالضب حلال بالإجماع، وكذلك الثوم حلال بالإجماع. قال أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكره من أجل رائحته. فقال أبو أيوب أنا أكره ما تكره رسول الله، قال لأنه يؤتى، يعني يأتيه الوحي. وفي فضل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نزل في بيت أبي أيوب، وكان بيت أيوب مكون من دورين، دور أعلى ودور أسفل، فسكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في الدور الأسفل وأبو أيوب في الدور الأعلى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وليس له شيء قال الناقة دعوها فإنها مأمورة، فبركت عند أخوال بني النجار. ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وبيوته، لكن في أول نزل على أبي أيوب، نزل في الدور الأسفل وأبو أيوب في الدور الأعلى. ثم بعد ذلك فطن أبو أيوب، قال كيف أنا أمشي والرسول تحتي، أمشي في السطح في الغرف والنبي تحتي؟ فشق عليه ذلك، فتلحى لما انتبه هو وأهله في ناحية حتى جاء الصباح، فنزل فقال يا رسول الله ما يمكن أن أمشي، أن أكون في الدور الأعلى وأنت في الدور الأسفل، أمشي على سقيفة أنت تحتها. فقال أبو أيوب رضي الله عنه يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أرفق بنا، أقرب، ولا أحتاج إلى صعود ولا درج. فلم يقبل أبو أيوب، قال رسول الله ما يمكن. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدور الأعلى، وانتقل أبو أيوب إلى الدور الأسفل. كان أبو أيوب يصنع النبي طعاما يرسل به إليه، فإذا رد النبي عليه الإناء يسأل وين مكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منها ليذن تبرك بالمكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله في جسده وملامس جسده من البركة. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون بوضوءه، وكانوا إذا توضأ أخذوا من القطرات التي توضأ بها، وإذا تنخم في كف واحد منهم فدرك بها وجهه، تبركون في آنيته. قال بعضهم إن ذكر وغيره إنها أن هناك من شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من شرب دمه، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، هذا كل هذا ليس لها يعني سند ثابت، والأقرب أن بول النبي مثل غيره. فكان أبو أيوب إذا الطعام ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره يوما في حجة الوداع، أمر أبا أيوب أن يوزع الشعرات على الناس شعرة شعرة يتبركون بها. ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية في القيلولة وعرق، سلتت العرق وجعلت في قارورة وجعلت مع طيب الله، وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه لا يقاس عليه غيره. الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر، ولأن هذا من وسائل الشرك، فلا من خصائصه. كان أبو أيوب إذا أرسل الطعام النبي يصنع الطعام، أبو أيوب سكن النبي صلى الله عليه وسلم في الدور ويطبخ له الطعام ويرسل له الطعام. فإذا رجعت الآنية يسأل وين مكان أصابع النبي، وين المكان الذي أكل منه حتى يأكل منه ويتبرك به. فأرسل صنع له طعاما مرة فيه ثوب، ثم لما رده قال أين مكان النبي؟ قالوا ما أكل منه الرسول. ففزع أبو أيوب، قال كيف أرسل طعام ولا أكل منه النبي؟ فصعد إليه قال يا رسول الله صنعت طعام ولا أكلت؟ قال إن فيه ثوب، وإني لا وإن ثوب له رائحة كريهة ولا أكل، وإني أكره الثوم. فقال يا رسول إني أكره ما تكره. قال إني أوثى، يعني أتي عليه الوحي. نعم. إذا زالت الرائحة طبخة، وإذا مثل البصل إذا زالت الرائحة، لكن هل الثوم ما تزول الرائحة بالطبخ؟ قد يقال انتخف، لكن البصل والكرات يزول، الكرات البصل يزول بالطبخ. ولهذا جاء في الحديث من أكل من هاتين الشجرة فليمثه ما طبخا، لكن الثوم ما يزول، معروف الآن يجعلوها الناس في الفول وفي غيره، لا زال رائحة الكريهة قوية جدا. نعم. حتى أن بعض الناس ما يستطيع إذا صلى، بعض الناس قال لي أخوان بعض الناس صلى بجواره أكل ثم فقطع صلاته، ما استطاع قطع الصلاة لأن الرائحة قوية. ولا ما ينبغي الإنسان يأكل الثوم للناس أو البصل إلا إذا عالجه وأزال الرائحة. بعض الناس ما يتحمل ما يستطيع، الرائحة قوية شديدة الثوم، ثم ما يزول بالطبخ، رائحة تبقى، لكن البصل يزول، البصل إذا طبخت زالت الرائحة. نعم نعم، كله يلحق بكل ما له رائحة، مثل الدخان كذلك، لا يجوز أن يدخل وله رائحة الدخان ليعالج نفسه، أو كذلك رائحة أسنان في إبطيه أو في غيره، لا بد يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الناس. نعم نعم نعم. شرب إيش؟ إيه لا لا لا، ليس بالصحيح، الأقرب أنه لا يصح. قصة الجارية، الجارية اللي شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح، رواه النسائي، هذا لا يصح. نعم. وش الأثار؟ اي نعم نعم، كان الصحابة نعم تبركون، جاء عن أم سلمة أنها خرجت كذا وشعرات له جبة وكانوا يستشفون بها المرضى، لكنها زالت الآن. بعض الناس يدعي الآن، بعض الصوفية فيها شيء من الآن، هذا ما هو صحيح أنه في شيء باقي من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم إمام مسجد إذا أكل ثوم هل يقال أنه يتخلف؟ إيه، قال العلماء الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولأنه لا بد يقابل أحد. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي فضل أبي أيوب رضي الله عنه، حيث أنه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم واحترامه له وتوقيره، حيث أنه ما رضي أن يسكن في الدور الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل، لئلا يمشي على سقيفة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، من تقديره واحترامه له. نعم. نعم نعم، إذا كان مع الوالدين وكذا ورأى هذا في البر لا بأس. يقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الموجود الآن في المدينة المدرس في الجامعة، قال لي بعض إنه لا يرضى أن يكون في السطح وأمه أسفل في السقف الدور الثاني. نعم، وفقه الله. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، وقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. حدثنا أبو وهذا في هذه القصة فيها أن هذا الرجل قال إن جاء ضيفا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني مجهود، يعني صبر الجهد والجوع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، فذهب إلى بيته فسأل فقالوا ليس عندنا إلا ماء، ثم أرسل إلى بيوته بيت أزواجه، كل بيت يقول لا والله ما عندنا إلا ماء، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد فيه ما يضيف الضيف، ما فيه إلا ماء، هذا على ما أصابنا من الشدة والجوع، وهو رسول الله أفضل الخلق، ولكن الله تعالى يبتلي ليعظم له الأجر، ليصبر ويعظم له الأجر ويكون قدوة للناس وليكون صابرا على الشدة والبأس والضراء، شاكر عند النعمة، وهذه أفضل الحالات. أحيانا يأتي طعام فيكون شاكرا، وأحيانا لا يجد فيكون صابرا، وهذه حالة أحسن حالة الإنسان، أن يكون صابرا عند الشدة وعند الضراء وعند البأس وعند الجوع، ويكون شاكرا عند النعمة وعند الرخاء، ويكون تائبا نادما عند الذنب. هذه علامة السعادة، أن يكون صابرا عند المصائب والبلاء، ويكون شاكرا عند النعمة والرخاء، ويكون تائبا نادما عند حصول الذنب. فلما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في بيوته شيئا، قال من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، من يضيف هذا؟ فيه على الإنسان ينبغي أن يبدأ بنفسه أولا، فإن لم يجد استعان بغيره. فقال رجل أنا يا رسول الله ضيف، فذهب به إلى رحله إلى منزله، فقال لامرأة هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا قوت الصبيان، ما عاد إلا قوت الأطفال، حتى أيضا هذا الأصالي. فقال علليهم شيء، فجعلت تعللهم كأنها نومتهم وطعام. فلما قدم الطعام قال أري ضيفنا أننا نأكل، فإذا قدم الطعام فأطفي المصباح. المصباح كان مصابيح الناس كانت تكون على الدهن وعلى الزيت، يكون فتيلة من خرقة طرفها دهن أو زيت، ثم بعد ذلك لما جاء الغاز وتشعل طرفها بالنار تطفى بالفم، ينفخها ويطفى أو يحركها بيده وتطفى، وهو مثل الكهرباء الآن. وكان هذا قبل الحجاب، الظاهر أن هذا قبل الحجاب، فصار الجو مظلم، كان رأت ذهبت لتصلح، كانت تصلح فأطفأت، فصار الضيف يأكل ورفع أيديهما حتى شبع الضيف وبات طاويا. فلما جاء في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من ضيفكم من صنيعكم وبضيفكم البارحة. وفي رواية أخرى أن الله أنزل فيهم قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يفضلون غيرهم عليهم ولو كان بهم مجاعة، في إثبات العجب لله، قد عجب الله من صنيعكم ورضيكم البارحة، إثبات العجب لله، كما يقول جلاله كسائر الصفات لا يمثل أحدا في صفات سبحانه، في العجب والضحك والاستواء والعلو والرضا والسخط والعلم والقدرة والسمع. قاعدة عند أهل العلم أن الله تعالى تثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله من غير تكييف ولا تمثيل. ومما يدل على العجب أيضا قول الله تعالى في سورة الصفات في إحدى القراءات بل عجبت ويسخرون، قراءة حفص بل عجبت خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة أخرى بل عجبت ويسخرون في إثبات العجب لله. ومنه الحديث قد يعجب الله من الشاب ليست له صبوة. وما قول النووي إن العجب هو الرضا أو قول إن هذا عجب الملك هذا تأويل لا وجه له على طريقة أهل البدع، العجب غير الرضا، الرضا وصف آخر. أظن في أظن مر الحديث هذا أو في قصة أخرى في غير الصحيح أن قال لقد ضحك الله من صيعكم ضيعكم البارحة، بدل العجب لقد عجب لقد ضحك، يكون فيه إثبات الضحك لله. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي الضيف ما عندك وقربي للضيف ما عندك، قالت فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم مجاعة، يعني يقدمون غيرهم عليهم رضي الله عنه الأنصار. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال لا رجل يضيف هذا رحمه الله، فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن ثوار قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا من الجوع، يعني جاءوا ثلاثة ذهبت أسماعهم وأبصارهم من الجهد من الجوع، صاروا جوع شدة حتى ذهبت أسماعهم وأبصارهم، صار ما يرى من شدة الجوع ولا يسمع، يكون سمعه ثقيل جدا ورؤيته ضعيفة بسبب الجوع والجهد والمشقة لإصابة. نعم. مقدام واثنان صاحب الله. نعم. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعرضون يعني يقول من يقيتنا يستضيفونهم، ما أحد يقبلهم لأن ما عندهم شيء، محمول عليهم ما ليس عندهم شيء، يعرضون أنفسهم على الصحابة يقول ننزل عندكم الليلة، فيقول ما عندنا شيء نضيفك، ما عندنا شيء. نعم. ما عندنا شيء، هذا يدل على ما أصاب الصحابة والشدة وضيق ذات اليد، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم، لكن ما ضرهم هذا، يسروا دين الله ودعوا إلى الله فأفلحوا. نعم. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا يعني قبلهم ما وجدوا أحد فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستضافهم، صاروا ضيوف عند النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا أنفسهم على الصحابة على عدد من الصحابة فلم يكن عندهم شيء فأضافهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا ضيوفا عند هؤلاء الثلاثة. نعم. فانطلق بنا إلى أهلي فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي ثلاثة أعنز جمع عنز. نعم. والعنز معروفة الأنثى من المعز. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، احتلبوا هذا اللبن بيننا، قال فكنا نحترب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الأعنز، صاروا يحتلبون ويشربون، يحترب هؤلاء الثلاثة ويرفعون للنبي صلى الله عليه وسلم قسمة، وهذا مكان هذا العرب من كان عنده في منيحة عنز أو كذا معناه يكون تكون يعني وسيلة للغذاء، فكانوا هؤلاء الثلاثة يحلبون العنز ويشرب كل واحد نصيبه ويقسمونه أربعة أقسام ويرفعون للنبي نصيبه، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم نائمون يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ الناعي، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا مر إذا جاء في مكان فيه نيام وفيه حضور يسلم على الحضور، لكن تسليم لا يرفع الصوت بحيث يؤذي النائمين ولا يخفض الصوت بحيث لا يسمعه الإقران، فالإقران يسمع والنائم لا يستيقظ، بعض الناس يرفع صوته السلام عليكم وهو نائمون ثم يوقظ النيام ويؤذيهم، لا يكون تسليم يسمع الإقران ولا يوقظ النائم، فكان النبي إذا جاء وسلم وصلى في المسجد وسلم شرب نصيبه، مكثوا على هذه الحال كأنها مدة يحلبون العنز ويشربون نصيبه ويرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، ثم بعد ذلك ذكر المقدار القصة ما الذي حصل له أنه جاء وشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، وقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة. يعني يقول إن جاء الشيطان قال له محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الأنصار يعطونه، يأتي الأنصار ويتحفونه يعطونه ما أكله، ما بحاجة إلى الشرب، اشرب أنت نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يخاطب نفسه، فجاء الشيطان وقال له الآن أنت جائع وهذه رفعت النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس بحاجة، يأتي الأنصار يعطونه أكل يعطونه شرب ما بحاجة، اشربها أنت. وقال محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. فقال محمد يأتي الأنصار فيدحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان. يعني لما شربها وغلت في بطنه دخلت في بطنه ولا يستطيع إخراجها، جاء الشيطان مرة ثانية وندمه، قال أنت الآن شربت نصيب النبي، يدعو عليك دعاء تهلك، تضيع دنياك وآخرتك. وصار الشيطان يندمه. في الأول الشيطان يعني جرأ على شربها وسهله، فلما شربها ندمه وقال ما لي حيلة ما أستطيع. نعم. قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي. قباش، قباش قصير ما يلف بها جسده، إن وضع على رأسه خرج رجله، وإن وضع على رجله خرج رأسه. نعم. وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحبي فناما. يعني ما نام هو لأنه شرب نصيب النبي، وأما صاحبه نام مرتاحي، صاحبه نام بارتياح، ما فعلوا شيء، أما هو ندم الشيء صار ما ينام سهل كل الليل، ما يدري ماذا يحصل له. نعم. وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها، فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة، وإذا هن حفل، كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتربوا فيه. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله اشرب. فشرب، ثم ناولني فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصاب من الناس. نعم. في هذا القصة أنه لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه لم يجد فيه شيئا، رفع رأسه ظن أن خشي أن يدعو عليه، فقال اللهم النبي دعا قال: اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا. فأخذ شد الشمل عليه وأخذ السكين يريد أن يذبح الأعنز الثلاث حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ السكين ووجد إليها وجد ضرعها ملآن من اللبن، وجد الأعنز كلها ملآن في غير وقت المعتاد، في غير وقت المعتاد. فعدل عن ذبحها وحلف. الأول أخذ السكين يريد أن يذبحها حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من أسقانا. ما في حيلة إلا يأخذ السكين حتى يذبح أحد الأعنز ويطبخها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليها وجد الضرع ملآن حفة والعرز كلها ملآنة. فأخذ إناء كبير ما كان يحلم به أحد, إناء كبير ما كان يحلم به, حتى فحلب حتى علت الرغوة, زبد الحليب فقال رغوة ورغوة ورغوة. فأتى به إلى النبي فقال اشرب يا رسول الله. فقال أهل العين شرابكم شربتم؟ قال اشرب يا رسول الله. ثم ردعه قال اشرب, حتى روي النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك لما علم أن أصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, لأن دعك اللهم أطعمنا طعامنا واسقنا من سقانا, فسقى أصابت دعوته وخشي أن يدعو عليها الآن جاء دعاء. فعند ذلك ضحك وسقط على الأرض من شدة الضحك. فقال له إحدى سؤاتك يا مقدام, يعني عملت إحدى سؤاتك يا مقدام, يعني علمت فعلت فعلة فيها سوء لك فيها عورة. فأخبر الخبر. فقال له ألا أيقظت صاحبان؟ ألا أخبرتها بأن نوقظ الصاحبان؟ قال أصلا ما أبالي, إذا شربت أنا وشربت أنت ما أبالي بصاحبين, المهم من زال ما في نفسي. نعم. وهذا فيه معجزة, معجزات النبي صلى الله عليه وسلم, وعلامة من علامة النبوة, وهو كون هذه العلامة الثلاث امتلأ ضرعها باللبن في غير الوقت المعتاد, في غير وقته. هذه معجزة من معجزاته, يعني في غير الوقت, الوقت يكون فيها لبن صباح ومساء, لكن هذا في غير الوقت. ثم امتلأت ضروعها باللبن وقد حلبت في الصباح, حلبت أو حلبت في المساء. فوجدها محفلة الآن ضروعها باللبن وشرب وحلب الحليب الكثير في غير الوقت المعتاد. هذه من علامة النبوة, معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. طيب هذا طيب, إذا قال اللهم اطعمنا وطعمنا واسقنا من سقانا طيب, هذا دعاء طيب. نعم. لكن بعض الناس أحسن الله إليك يقول إن هذا الدعاء يكون قبل الطعام, يقال يعني لصاحب البيت اللهم اطعمنا وطعمنا قبل الطعام. لا, قبل الطعام وبعد الطعام. الرسول قال قبل الطعام, قبله وبعده, لا لا, كل دعاء خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يسقي, ولذلك أخذ السكينة بيذبحها يوم لما دعا لها. ها؟ نعم صحيح, هذا خطأ آخر, لكن هو ما وجد حيله لهذا في نفسه. نعم, ولا ما ليس له أن يتصرف. نعم, كل الأمر واسع, قبل الطعام وبعد, الحمد لله. نعم نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا سليمان بن مغيرة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن عاد عن بري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان. وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100, فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن, ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال أمهبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت, وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال ويم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة, قطع له قطع يعني. نعم. إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها, إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير. قال فجعلها قصعتين, قال فأكلنا منهما أجمعون وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير, أو كما قال. نعم. وهذا في علامة النبوة أيضا, من دلائل النبوة في هذه القصة أنهم أن العدد 30 و100, 130, وأنه أخذ صاع من شعير. عندك يقول صاع؟ نعم. صاعا رجل مع فإذا مع رجل صاع من طعام. نعم, صاع من طعام, صاع من طعام كفى 130, 130 شخص, وأكلوا حتى شبعوا, ثم حملوا على البعير قصعتين أيضا ملآن وزع. يعني صاع من شعير كفى 130 شخص حتى أكلوا وشبعوا وبقي وصار في قصعتين في إناءين وحمل على البعير وزع بعد أكل. هذه من آيات النبوة ودلائل قدرته. وكذلك أيضا أعطى لما ذبح الشاة أعطاهم من سواد البطن، سواد البطن الكبد، ما من أحد إلا حز له حزة قطعة من الكبد 130، كل واحد أعطاه قطعة، إن كان حاضرا أعطاه إياه وإن كان غائب خبأها له، يعني أبقاها له حتى يأتي. كبد عز كفات 130 شخص. إنه عز ولا شات عندك؟ شات كبد شات كفت 130، كل واحد أعطاه قطعة 130 قطعة من الكبد. هذه من علامة النبوة أن الله كثرها، من دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الشاة من المشرك، دل على أن البيع مع المشركين والشراء منهم ليس من الموالاة، وأنه لا بأس بالبيع والشراء. من الموالاة معاشرتهم ومصادقتهم واتخاذهم أصدقاء والإفضالهم بالأسرار، هذا موالاة، هذا كبيرة، ومحبتهم ونصرتهم على المسلمين هذا ردة نعوذ بالله. لكن البيع والشراء ليس من هذا ولا من هذا، البيع والمعاملة. ولهذا اشترى النبي من هذا المشرك، قال بيعا أم عطية؟ قال بل بيع. والرجل مشعان يعني منتفش الشعر، متفرق الشعر. نعم، يعني إيه تعطينا؟ لا مو بالضيع، قال تعطينا عطية ولا تلفي عليها؟ قال لا بيع. نعم، في أنه لو أعطاه قبل عطية المشرك لا بأس، مثل بيع المعاملة إذا أعطاه المشرك أو بعده. نعم، قال وفضل في القصعتين فحملت على البعير. نعم، كل هذا من علامة النبوة كما سبق، أنه بقي قصعتين ووزعت بعد أن شبعوا. نعم، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر، واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان. بارك الله على الحديث، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.